على كل حال ركزي على حفظ المتن وعلى فهم المعنى وعلى التطبيق. التطبيق أهم الجوانب في عصرنا هذا وقبله بكثير. تطبيق القواعد النحوية عمليا وتطبيق القواعد الحديثية عمليا صفر، ما في. حتى المعلمين بعض من يتصدى للتدريس ما يحسن أن يكون كيف يقرأ الحديث هذا. حدثنا فلان، أقول حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، حدثنا همام، حدثنا أبو هريرة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثك هؤلاء كلهم؟ محمد بن رافع ليس شيخا. هذه القواعد أهملت نهائيا، وتنتهي الكتب الستة كلها في هذا الدرس. في هذا الدرس لا المدرس يوجهه ويقول له هذا غلط، ولا الطالب يعرف القاعدة. يعرف القاعدة، يقرأ مصطلح الحديث بداية من أن يكون إيامه حتى ينتهي يحفظ. بعضهم يحفظ ألفية الحديث إما العراقي وإما السيوطي، لكن التطبيق معه. وكذلك القواعد النحوية، يحفظ العجرمية، يحفظ الأرثية، يحفظ، لكن تطبيقه واحد. فلا ينبغي أن تكونوا من هذا القبيل، ينبغي أن تركزوا على فهم القواعد ثم تطبيقها بداية من الكتاب هذا. هذه الأبيات التي شرحناها وأعربناها مواقعها الإعرابية لازم تفهمها، ومنها تنتقلون إلى شرحها تقرؤونه يقول ما وقع، ما موقع هذه الجملة، وما موقع هذا مقدم ولا مؤخر، هذا فعيل وهذا مفعول إلى آخره. هذه الأشياء ينبغي التفنن فيها ومسألة ومناقشة بينكم حتى تكونوا مثمرين في هذا الفن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.